لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى، كان ده من كلام الشيخ، واتقوا النار التي أعدت للكافرين رسولا لعلكم ترحمون. أدلة قاطعة في لزوم اتباع أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إزاي ربنا هيحلنا على أمر لا نستطيع الوصول إليه؟ يقول لك ونعرف منين كلام الرسول، ما البخاري فيه أحاديث ضعيفة، ما الزنادقة وضعت أحاديث. هو الرسول ربنا هيحلنا على أمر مجهول؟ هيأمرنا بطاعة الله ومفيش أوامر لله نعرف نوصل لها؟ مستحيل. أمرنا بطاعة الله وطاعة الرسول، يبقى لازم هتفضل طاعة الرسول إيه موجودة في الإيه في الأمة، لن تضيع منها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من خلال علم الحديث وما تلقته الأمة بالقبول، ما أجمعت على صحته في الحقيقة. هذه الأمة لا ترحم إلا باتباع الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة، والرحمة الكاملة لمن كمل اتباعه، وكلما نقص الاتباع كلما نقص نصيب العبد من الرحمة، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والاتباع الذي ننشده هو الاتباع الكامل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق شرع الله كما طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهذا هو منهج الحق الذي به صلاح الدنيا والآخرة معا. ولكن أهل الباطل الصادين عن سبيل الله يستكبرون عنه ويريدون تحكيم الهوى، فهذا هو أساس الاختلاف مع أعداء الدين. فعلى الدعاة والواعظين أن يكثروا في دروسهم ومواعظهم، والمربين والآباء والأمهات والمدرسين والمعلمين أن يكثروا من ذكر هذه القضية، أعني حقيقة اتباع الكتاب والسنة، وأن يربوا الرجال والنساء والصغار والكبار على فهمها والعمل بها، فهي حجر أساس لبناء شخصية المسلم. قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أي من تولى عن طاعة الله ورسوله فقد كفر. إن ربنا قال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، التولي المطلق التولي الكامل، يبقى ده الكفر والعياذ بالله. الإعراض، فنقول عشان كده يقول التولي هنا هو الإباء والاستكبار والإعراض. فمن رأى أن أحكام الله التي أوجبها الله على عباده لا تلزمه فقد كفر، يبقى كده أبى واستكبر حتى ولو صدق. بل من رأى أن حكما واحدا منها مما أوجبه الله ورسوله لا يلزمه فقد كفر وإن عمل به، بس لازم يكون مما أوجبه الله ورسوله، عارف أن ربنا أوجبه وعارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجبه ويعلم ذلك، مش بيعتقد انه هو سنة مثلا. وفي واحد ممكن يعتقد ان ده سنة، لا ده هو عارف ان ربنا اوجبه. اما من عصى واقر بلزوم حكم الله فهو عاصم مفرط، هذا قول اهل السنة. يبقى ما تولاش توليا مطلقا، اللي عمل المعصية وهو مقر بانه عاصي تولى جزئيا، من تولى توليا مطلقا فإن الله لا يحب الكافرين. أما الخوارج فقد كفروا العاصي وقالوا المعصية تول عن طاعة الله ورسوله، وهذا خلاف إجماع أهل السنة وخلاف ظاهر القرآن، فقد قال تعالى فإن تولوا، والتولي غير مجرد العصيان، التولي أشد من العصيان. ها؟ التولي هو الإباء والاستكبار، التولي هو أنه لا يرى لزوم الكتاب والسنة. واحد بيقول أنا يلزمني وأنا غلطان، خلاف واحد بيقول ما يلزمنيش، واحد بيقول سيبوكم من القرآن وآيات القرآن، إحنا هنا دولة مدنية ما نرجعها بالنصوص، لا أولوية النصوص. واحد بيقول لك النصوص فوق دماغي والشريعة فوق دماغي بس بالراحة علي، غلطان في حكاية بالراحة علي. ما احنا بالراحة، ما احنا قلناش حاجة بعدم راحة، بس انت لازم تطبق ماشي كده، بس في فرق بين ده وده. واحد يقول لك قوم صلي، ما لزمنيش اصلي، واحد بيقول ان شاء الله. بس اول اشهد شغل في فرق بين دولة واحد ابليس والتاني ايه؟ والتاني عاصي. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يردوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشيخ رحمه الله: فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله فلا نفي لزعمهم الباطل. نفي لزعمهم الإيمان مع ادعائهم عدم لزوم الشرع لهم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه لا بد من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الشرع في الخصومات والمنازعات والاختلافات والمسائل كلها، سواء مسائل العلم أو السلوك والعمل، زي ما قلنا الدوائر الثلاثة كما قال ابن القيم رحمه الله في الهجرة النبوية: سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، وحادثة من حوادث الأحكام، ومنزلة من منازل القلوب، إلى منبع الهدى ومنبع النور، إلى مصدر الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فقد بها في بحر الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكي، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. هذا المزكي صلى الله عليه وسلم، يعني كل من زكاه فاقبله، وكل من لم يزكه فردد شهادته وتزكيته. يبقى التنازع فلا وربك أقسم بذاته سبحانه وتعالى المقدسة، ونفى وذكرها باسم، ذكر نفسه باسم الرب مضافا إلى ضمير المخاطب المفرد المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأنه، فإنما يضاف اسم الرب عز وجل إلى مخلوقاته العظيمة، فهو رب موسى وهارون، رب محمد صلى الله عليه وسلم، هو رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهكذا. وذلك تعظيما لشأن هذه هؤلاء المخلوقين. فقال فلا وربك لا يؤمنون، هذا أكد النفي مرتين، نفى الإيمان، لا يصح إيمان المرء حتى يفعل هذا. والناس قد افترقوا فريقين: فريق يا من لا يرى لزوم تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لزوم حكمه فهذا كافر، إذ نقض باعتقاده شهادة أن محمد رسول الله. الذي لا يرى لزوم تحكيم الرسول، الذي لا يرى الرجوع إلى شرعه ولا يلزم حكمه، هذا نفي لأصل الإيمان، لأنه نفى باعتقاد، نقض باعتقاده ذلك شهادة أن محمد رسول الله. أو يكون كافر أصلا ما شهدش أن محمد رسول الله فهو كافر. نقول بل نقض كذلك لا إله إلا الله، إذ شرع الله لا يعرف إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، عن طريق الرسول. النوع الثاني: فريق لا يرى لزوم تحكيم، من يرى طريق، فريق يرى لزوم تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم شرعه. يعني احنا مفرقين بين الاثنين، ليه لزوم تحكيم الرسول احنا لازم نروح، طب بعد ما يحكم يبقى ليس لنا خيار، يبقى يلزمنا الكلام، يبقى ابتداء احنا لازم نروح ندور، ولما يحكم يبقى لازم ايه؟ نقبل حكمه. في ناس تقول لما اشوف الاول حكم هيعجبني ولا لا، لو ما عجبنيش يبقى نقول شرع الله عند غيرك، واخد بالك؟ لان ما عندناش شرع الله بره الرسول صلى الله عليه وسلم. من يرى لزوم تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم شرعه ويرى نفسه آثمة في خلاف الشرع، هذا تارك للإيمان الواجب. يبقى نفي هنا ليس نفيا لأصل الإيمان. لا يؤمنون تشمل نوعين: نوع لا يؤمن أي إيمان، لا يؤمن أصل الإيمان يبقى كافر، من رفض تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم أو رفض حكمه بعد أن حكم. والنوع الثاني نفي للإيمان الواجب إذا اعتقد لزوم تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم حكمه ولكنه خالف وعصى إيثارا لهوى أو غير ذلك. هذا تارك للإيمان الواجب لا لأصل الإيمان. والآية تشمل النوعين وإن كان البعض يفسرها على وجه دون وجه، وهذا في الحقيقة من أجل يعني التفسير بالمثال أو ببعض من يدخلون تحت عموم الآية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في كل ما شجر، ما عامة، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يبقى لابد أن ينتفي الحرج، لابد أن ينتفي أي ضيق، لابد أن ينتفي يعني نوع من منازعة النفس لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما. فهذه حقيقة الإسلام، وجوب التسليم الكامل. إذا ولد في القلب التسليم التام لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الإسلام. ونزلت هذه الآية والآيات قبلها في عدة أخبار في ذلك، في يعني أصحوها إسنادا في قصة الأنصاري الذي نازع الزبير رضي الله عنه في سقيا أرضه، فكان الزبير أرضه قبل أرض الأنصاري، فكان الزبير يسقي ويحبس الماء إلى أن يفرغ من السقيا تماما ثم يطلق الماء إلى جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصاري كان يريد أن يظل الماء منطلقا، يبقى إيه هو الأول؟ فالواجب أن الماء هتعدي على أرض الزبير أولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير حتى إذا ارتفع الماء إلى الجدر فأرسل الماء. قال له حل وسط، خد لغاية ما يوصل للجدار، جدار البيوت أو أي مبنى يعني أو شيء مبني، اكتفي بذلك وأرسل الماء إلى إيه؟ إلى جارك. فقال له الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتغير لون النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء، يعني حتى تسقي ثم ارسل الماء الى جارك. فاستوعب حق الزبير لما لقى الانصاري مش عاجبه الامر ده، فاستوعب حق الزبير وحكم له بالاصل الايه اللي يستحق الزبير كاملا. لكن هذا طبعا في حق واحد ممكن يكون جاهل بما يجوز وما لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، او كان عنده شيء من النفاق وليس النفاق الاكبر، او انه لم يظهر ذلك النفاق الاكبر. وهذه الكلمة كلمة لا تجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اما لعذر الجهل والاحتمال ان يكون يعني متأولا ان هذا مما يجوز على الانبياء فلذلك قال هذه الكلمة، أو كان قبل البيان بأن من رد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم واتهمه بأنه يحابي لأجل قرابة أو غيرها لا يكون مسلما، فلما نزلت الآية لم يظهر أحد مخالفته. وأما الأسباب الأخرى في سبب نزول هذه الآية مع ضعف في الإسناد بالنسبة إلى هذا الحديث الصحيح، هو أن رجل من الأنصار، رجل من المنافقين مع رجل من اليهود اختصما، فأراد اليهودي التحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، علم أنه لا يأخذ الرشوة، وأراد المنافق أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف، علم أنه يأخذ الرشوة، فاتفق على أن يأتي كاهنا من جهينة. وفي إسناد أضعف أن رجلين اختصما أيضا من المنافق، يعني رجلين واحد منهم من المنافقين اختصما في أمر، فأبى أحدهما أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصم إلى عمر أو فأخبر عمر، فقال عمر للذي أبى أكذلك، يعني أنت فعلا أبيت؟ فقال نعم، ف ذهب قال على رسلكما، فدخل فأتى بالسيف فضرب عنق الذي أبى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لكن هذا إسناده ضعيف. الغرض المقصود أن الآية، لو بقى قلنا أن السلف اللي روى الروايات ده هي إزاي أمروا هذه الروايات رغم اختلافها، يعني واحد قدام الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول ما قتلوش اللي هو الأنصاري، وإزاي أمروا الروايات التانية هم فهموهم إزاي للآية من غير ما يرفضوا مثلا هذه الايه الآثار، زي ما قلنا كده أن ده قسمين، قسم بيقول حكم الرسول لازم ولكن ما نفذش، وممكن يكون جاهل بلزوم ذلك الأمر وعمومه وشموله، وده اللي هو ما خرجش من الإمام بالكلية. والنوع الثاني اللي بيرفض حكم الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ده ايه كيف خارج من الملة. وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا في ثواب من يطيع الله والرسول صلى الله عليه وسلم. الرد إلى طاعة الله وطاعة الرسول ده دليل على وجوب هذا الأمر ووجوده أيضا، إنه ده موجود، يعني مش يعني يستحيل ربنا يخبرنا بثواب شيء ما نعرفش نوصل له. احنا نعرف منين سنة الرسول؟ ما الرسول فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة، لو كان ده ملوش وسيلة للوصول إلى السنة لذلك ما كانش ربنا أمرنا في القرآن بإيه؟ بهذا الأمر. طالما أن ربنا أمرنا بيها يبقى ده أمر ممكن لنا ولا لا؟ ممكن لنا، وبالتالي فيبقى الأحاديث الموضوع نعمل فيها إيه؟ كما قال عبد الله بن مبارك تعيش لها الجهابذة إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني أنت عندك طعام مسموم وطعام إيه؟ رديء. في سمك مسموم اللي يأكله يموت، وفي سمك تاني، والناس تعمل إيه في السوق؟ بطلوا شيل سمك خالص ولا عملوا إيه؟ يسألوا أهل الخبرة فين السمك الإيه؟ المسموم، مش كده؟ فين الطعام الفاسد؟ وأهل الخبرة يقولوا لهم ده طعام فاسد ما تاكلوهوش، يقوم ياكلوهوش. أو هو عنده خبرة هيشم هيلاقي حامض يقوم يرميه، يلاقي طعمه بايظ يقوم يرميه، وهكذا. أما إن أنت تقول مانيش واكل أكل من السوق خالص عشان في أكل بايظ، أو مش واكل أنا امتنعت من السمك بالكلية عشان السمك إيه؟ فيها سمكة مسمومة، يبقى أنت مش هتعيش. ولذلك هذا الأمر مهم جدا، إن كل هذه الأوامر تدل على لزوم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والجزاء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، صحبة هؤلاء أعظم نعيم في الجنة بعد التنعم برؤية الله عز وجل وسماع كلامه وسلامه والقرب منه والفوز برضوانه. يبقى النعيم بالله عز وجل أعظم نعيم، ده أول نعيم، النعيم بالله. لذلك بدأ الله به في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرجاء الله أعظم رجاء، أعظم رجاء الله رجاء نصيبك من الله سبحانه وتعالى، نصيبك من النظر إليه، من حب الله لك، من تقريب الله لك، من سماع كلام الله، من سماع سلام الله، سلام قولا من رب الرحيم. كما قال عز وجل سبحانه وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ربنا يناديهم بنفسه سبحانه وتعالى، يناديهم بكلام يسمعون كلامه وتأمينه، لا خوف عليكم، ده غير يعني تأمين، يعني إخبار الملائكة لهم بالأمن وألا تخافوا ولا تحزنوا، عدم الخوف وعدم الحزن، لكن كلام الله لهم أعظم كلام. وأحل عليكم إذا قال تريدون شيئا أزيدكم، قالوا أي شيء أفضل من هذا؟ قال أحل عليكم رضواني أو رضائي فلا أسخط عليكم بعدها. تلاقي إن أعظم النعيم هو النعيم بالله، هو رجاء الله سبحانه وتعالى، ورجاء اليوم الآخر الجنة والحرير والحور العين والأنهار والشراب والطعام وما فيها. طيب من جنس يعني بعد النعيم بالله عز وجل هنلاقي النعيم بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو تابع للنعيم بالله، لأن الاجتماع كان عليه حب في الله عز وجل، ولذلك سأل الأنبياء الأصفياء عند الله عز وجل هذه الرفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم في الرفيق الأعلى. وقال إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما والحقني بالصالحين. فاللحاق بالصالحين وصحبة الصالحين هي من أعظم نعيم الجنة بعد النعيم بالله عز وجل والفوز برضوانه. لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ذاق حلاوة صحبتهم في الدنيا. صحبتهم، طب ما يعني هيصحبهم ازاي من لم يعرفهم، من لم يكن في زمانهم بمعرفة أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم، وأن يكون على طريقتهم ومنهجهم. وهم أصحاب الأنبياء، ثم من صاحب منهجهم دول، يعني مين اللي هم عرفوا قدر النعمة؟ اللي صاحبوهم في الدنيا وهم أصحاب الأنبياء، ثم من صاحب منهجهم من تابعيهم بإحسان. فاتباع شرع الأنبياء صحبة لهم، وإن لم يصحب المرأة أبدانهم. ولهذا قال تعالى عن نوح: وإن من شيعته لإبراهيم. مع تفاوت الزمن بينهما، إلا أنه من رفقته وصحبه باتباعه لمنهجه، وكذا من اتبع السنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا. وقالوا: ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ ولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد. فهناك درجة أخوة خاصة لمن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا في هذه الرفقة الطيبة. كيف لا، وقد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال في سكرات موته: اللهم في الرفيق الأعلى. وقال إبراهيم الخليل: وألحقني بالصالحين. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن رحمة الله وفضله أن جعل في الدنيا ما يشوق إلى نيل هذه المنزلة في الآخرة، أعني صحبتهم في الجنة، وذلك بتيسير رفقة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الدنيا، ليكون ما يناله المؤمن من سعادة بذلك في الدنيا علامة على ما سيذوقه في الجنة معهم. يعني صحبتهم بصحبة أبدانهم أو بصحبة منهجهم كما ذكرنا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أمر الله بطاعته طاعة مطلقة، وأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم. في هذا المقام هو أمر بطاعة أولي الأمر في أماكن أخرى، ولكن ذلك في هذا المقام ليبين التفاوت بين طاعة الله وطاعة الرسول وبين طاعة أولي الأمر، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة لهم إذا أمروا بمعصية الله. ففي الحديث: إنما الطاعة في المعروف. وفي الحديث الآخر: لا طاعة لبشر في معصية الله. كلاهما صحيح. وأولو الأمر هم كل من لهم ولاية وطاعة على المرء كالأمراء والعلماء والزوج على أهل بيته والأب والأم أيضا. فطاعة الله ورسوله في مخالفة هؤلاء إذا أمروا بمعصية من جاه. فقد قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فجعل النجاة لمن يأمر بالخير وينهى عن الفساد، مع أن أكثر الناس يراها مهلكة نظرا لما قد يصيب الداعية من أذى. نقول في هذه الآية الكريمة: وأولي الأمر منكم. هذه طاعة أولي الأمر، وهم نوعان في الأمور العامة، والولايات الخاصة كثيرة. الأمور العامة: الأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي في رواية في الصحيح يقودكم بكتاب الله. وقوله: وكذا الأمراء العلماء الذين يبينون للناس ما لزمهم من أمور دينهم في العقيدة والعبادة والمعاملة وغير ذلك، فهم يتولون أمر المسلمين بالإصلاح، ولذلك كانوا من أولي الأمر. وليس المقصود أن طاعتهم طاعة هؤلاء وهؤلاء مطلقة كطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما الطاعة في المعروف، وإنما أسلوب قصر، فليس هناك طاعة إلا فيما علم من الشرع حسنه وأنه معروف في الشرع حسنه. هذا الأمر يدلنا على مسألة مهمة، وهي أن ولاة الأمور يعني وظيفتهم تبيين أمر الله عز وجل وتعيين ما احتاج إلى تعيين من فروض الكفايات، وأمر الناس وإلزامهم أمر الناس وإلزامهم بأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عندنا ان الحاكم موجود والعالم موجود علشان يعملوا ايه؟ عشان يأمروا الناس ويلزموهم بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في المقام الاول، لان كلمة اولو الامر، الامر هو اعظم امرنا هو امر ديننا. اللهم اصلح ديني اصلح لدين الذي هو عصمة امري، فعصمة امرنا امر ديننا. فالحكام في الاسلام مش موجودين عشان يترأسوا على الناس او عشان يحققوا لهم مصالح دنياهم فقط، بل عشان في المقام الاول ايه؟ يقيموا لهم امر دينهم. طب امر الدين ده فيه فروض عينية، لابد ان كل حاكم يأمر الناس بهذه الفروض، مش يقول ما لناش دعوة نصلي ما نصليش، يؤمنوا او لا يكفروا ما لناش دعوة. انا الدولة ما لناش دخل بالكلام ده، لا الدولة لها دخل بالايه؟ بالكلام ده، انها تخلي الناس اللي يفطر تعاقبه في رمضان، واللي ما يصليش تعاقبه سواء بالحبس او بالقتل على مذهب من يجيز القتل او من يرى وجوب القتل تارك الصلاة وهكذا، لابد ان يدعوهم الى اقامة الواجبات. طب وفي نوع تاني من الفروض، فروض كفاية فرض على المسلمين جميعا، يعني لازم يحط ناس تعلم الناس، ولازم يخلي ناس تجاهد في سبيل الله وتحمل حوزة وتطلب الكفار بجهادهم، وناس تأمر المعروف تنهى عن المنكر، وناس تخطب، وناس تصلي الجماعات والاعياد، وناس تمر يعني في الأسواق تنهى الناس عن المنكرات التي تفعل في الأسواق مثلا وهكذا. كل فروض الكفاية لابد جمع الأموال، وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها، سد حاجات الفقراء، إيجاد يعني الأعمال الحلال، ومنع الناس من الربا والميسر والأعمال المحرمة. دي وظائفهم كذلك، وظائف العلماء انهم يبينوا ويعلموا الناس، وظائف الحكام انهم ايه يحكموا بينهم بذلك، ووظائفهم في تعيين القضاء وتعيين من ينفذ الحدود والتعزيرات ويجعل لهم هذه الامور. كل الكلام ده من امور الشرع التي اوكلت اليهم، فالواجب عليهم ان يقوموا في ذلك بالعدل الذي شرعه الله، وأن تحكموا بين الناس. قال عز وجل وإذا حكمتم بين الناس أن إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لتوزيع الوظائف، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. طيب إحنا شايفين إن هل هذا الأمر ده كده هتكفي؟ هو ده الأصل المقصود من طاعة ولاة الأمور، أن هذه إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. طب قد يحتاج الأمر في كثير من الأمور إلى أمر بمباح أو نهي عن مباح. هو الأصل إن المباح مباح والحرام حرام والواجب واجب والمستحب مستحب، لأن ده بيان، والمكروه مكروه، مش كده؟ طب هل من صلاحية ولي الأمر أنه يأمر بمباح أو ينهى عن مباح؟ الأصل لا، لأن إنما الطاعة في الإيه؟ في المعروف. طب إمتى هيبقى لولي الأمر إنه يمنع من مباح أو ينهى عن مباح أو أن يأمر يلزم بمستحب او ينهى عن مستحب او يلزم بمكروه او يمنع مطلقا من مكروه. الدائرة دي كلها، الدائرة دي دائرتها لابد ان تكون بان تقول الى الواجب الذي اوجبه الله او الحرام الذي حرمه الله. عشان كده بنقول لا يجوز ان ينهى عن مباح او يلزم بمباح او حتى بمستحب الا ان يترتب على ذلك ترك واجب او فعل محرم. يبقى الامر ده مش لمزاجه ان يقول له، سواء كل بقى حد تولى امرا، الكلام ده متاخد من قوله انما الطاعه في المعروف، انما الطاعه في المعروف، يبقى لابد ان يكون عرف في الشرع. اما اللي الشرع اباحه لينا وما الزمناش به، يبقى انت تيجي تلزمنا به ليه؟ لازم يكون مترتب عليه ان انا لو ما التزمتش هيترك واجب او يفعل محرم. ها مثال، نقول الناس في صلاة التراويح، صلاة التراويح حكمها ايه؟ مستحبة. والحاكم قال لفلان روح صلي، هتبقى واجبة على هذا الرجل ولا هتفضل مستحبة؟ هنقول هتفضل مستحبة الا لو الرجل ده ما راحش، فقدم الناس رجلا مبتدعا ما اكتفاش بالصلاة بس، ده قال لهم كلمة في الايه في التراويح اضلهم بها، او الناس اجتمعوا عليه فادى ذلك الى فتنة. يبقى هنا الترك الواجب ده، ترك المستحب ده ادى الى فعل ايه؟ محرمات، ماشي كده؟ فهنا يصبح الامر ده ايه؟ واجبا. عندنا امثلة مثلا من النهي عن مباح لمنع الناس من حرام، لان الناس لما ترك لهم الامر بيبقى كام ده في زمن مخصص. نقول عمر بن الخطاب منع المطلقة ثلاثا بلفظ واحد بعد ان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر يجعلون الثلاثة واحدة، فلما اكثر الناس في ذلك وطلقوا ثلاثا بلفظ واحدة كثيرا، قال عمر ان الناس استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناه، فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. فجعل اللي يقول طلق بالتلاتة يخليه ايه؟ تلاتة، عشان يخليهم ما يقولوش كده، عشان هذا الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاق بدعي واقع، وطلاق يأثم به صاحبه لانه لعب بكتاب الله. والواجب ان يكون ما يطلقش اكثر من طلقة واحدة في كل طقس لم يمسها فيه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر بان هو يرد امرأته مره فليرجعها حتى تطهر، كانت حائض، ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق او ان شاء امسك حائملا او حائلة. ليه ما امروش انه يطلق بعد ما تطهر على طول من الحيضة دي؟ الحيضة دي والطهر اللي بعديها حكمهم واحد، وما يقعش اكتر من طلقة في الايه، مش ما يقعش، ما يجوز، لا يجوز ان يوقع، وان كان قد اوقعها حراما اثم ووقعت. معنى كده؟ لذلك عمر رضي الله عنه عمل الكلام ده. اذا تقييد المباح، تقييد المباح، المسألة اللي بيتوسع فيها الـ يعني المنتسبون الى العلم جدا لوضع تشريعات الزامية وعقوبات اخرى لم يأذن بها الشرع على امور هي من المباحات في الأزمنة المتأخرة، بنقول تقييد المباح الاصل لا، الاصل عدمه الا لو كان هذا الامر ان هو يترتب على تركه او فعله ترك واجب او فعل ايه؟ محرم، عشان يعود الى الامر. امال وظيفة الحاكم ايه؟ وظيفة الحاكم الامور الكفائية يعين لها الناس، والامور العينية يأمر بها الناس، ويستحب لهم المستحبات ويعينهم عليها، وينهاهم نهي تنزيه عن المكروهات، ويبيح لهم المباحات الا ما كان من ذلك. عشان كده قلنا ان الحاكم العالم العادل هو الذي تجب طاعته في المباحات فعلا وتركا وليس غيره. يعني الخلفاء الراشدين اللي هم صفاتهم ايه الخلفاء الراشدين؟ مش بس الاربعة، اللي هم العالم العادل، عنده علم عشان مش هيتجرأ على انه يمنع الناس مما اباحه الله لهم، او وعنده عدل، عدالة في نفسه تخليه تقوى لله تخوفه ان هو ايه يمنعهم من حاجة مباحة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة في شأن العودة الى مغيث، رأى مغيث يعني هي بريرة وثقت فصارت حرة، ومغيث كان عبدا فاصبح مفيش كفاءة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ملكت نفسك فاختاري، فاختارت نفسها فطلقت منه، انفسق العقد. فكان برير يحبها ومغيث يحبها جدا، ويمشي وراءها في الطريقات يبكي ويتمنى انها ترجع، يقعد يتحايل عليها مش هتقدر ترجع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلمها عشان ايه ترجع، فقالت اتأمرني؟ قال لا، قال انما انا شافع. قال لا انما انا شافع، لان الرسول لن يفرض عليها ايه ما ليس بفرض، ما هو مباح. فقالت فلا اذن، الحاكم مش هيقول لواحد طلق مراتك الا لو هو واجب عليه طلقها، لان هو مثلا ممتنع من النفقة، الا ان هو محبوس بقاله سنين طويلة مش هيعاشرها، والست خايفة الفتنة على نفسها، فلما يقوله طلق مراتك هنا يبقى يلزمه بايه؟ بما يلزمه، مسافر سنين بره وسايبها، يبقى لو رفعت امرها للحاكم وقال له طلق مرضيش يطلق، الحاكم يطلق عليه. معنى كده الكلام ده محتاج ايه؟ علم وعدل. فاما من ليس بعالم او ليس بعادل او ليس بعالم ولا عادل فلا تجب طاعته الا في المعروف، على ظاهر الحديث انما الطاعة في المعروف. قد ايه؟ ربع ساعة ولا قد ايه؟ معنى كده؟ ما هو هيبقى مجتهد ازاي؟ لازم يكون مجتهد. وبالتالي فمن ليس بعالم يعني مش مجتهد، ما يعرفش هل ده هيترتب عليه كده ولا مش هيترتب عليه كده. او من ليس بعادل يبقى انا ما يلزمنيش كلامه اصلا، لانه لا ينال عهد الظالمين، انا مش هوافقه الا اذا وافق المعروف، لان الرسول قال لي كده. مش ربنا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فيبقى الظالم ليس يلزم قوله ولا يؤتم به في ولاية ولا في شهادة ولا في قضاء ولا في رواية ولا في فتية. لماذا؟ ما يصلحش انه لا ينال عهد الظالمين. يعني ايه امام؟ يعني يؤتم به. هو الحاكم لما يحكم، القاضي لما يحكم بقضاء مش هيتبع قوله، هتتقطع ايد الرجل، هيترجم، هيتقتل، هيتحبس، هيتسجن، هيتجلد، يبقى اتبع كلامه مش كده؟ لو كان ده ظالم يبقى ما يتبعش كلامه، لان ربنا قال لا ينال عهد الظالمين. الراوي، لو الراوي ده رجل مغفل يبقى لن يؤخذ بروايته. لو الراوي ده راوي فاسق يبقى لا يقبل خبره، ماشي كده؟ الشهادة لو جه شاهد يشهد وهو رجل معروف بالايه بالفساد والفسق وعدم العدالة يبقى مش تقبلش شهادته، لازم يكون على علم باللي شهد بيه ويكون على ايه على عدالة، ما يكونش ظالم. وهكذا المفتي الماجن لا يقبل فتواه، والمفتي الذي يخالف إجماع العلماء والبينات لا تقبل فتوى، ويجب منعه من الفتوى. ده كلام أهل العلم طبعا، مش بالهوى، لأنهم أخذوا الكلام ده وطبقوه غلط على ابن تيمية مثلا. إن ابن تيمية أفتى بعدم شد الرحال لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لازم يتحبس عشان لسه بيفتي بالكلام ده. وابن القيم لما أفتى بأن طلاق الثلاث يقع واحدة، هو ابن تيمية إذا كان بلفظ واحد ما حبسوه ولففوه على حمار مقلوب، مش راضي يبطل الفتوى دي. دلوقتي شوفوا الأمر إن مفيش حد إلا وبياخد بالفتوى دي من لجان الفتوى هنا والسعودية والمحاكم والقوانين، كله بياخد بأن طلاق الثلاث يقع إيه واحدة. شوف العجب. لكن ابن القيم والتيمية حبسوا على الموضوع ده. ها؟ العجب. الغرض المقصود احنا بنقول ان من ليس بعالم او ليس بعادل او ليس بعالم ولا عادل، يعني له عالم ولا ايه ولا عادل، يبقى انما تجب طاعته فيما عرف انه طاعة، وما لم يعرف الطاعة دي حسب اذا كانت واجبة يبقى واجبة، واذا كانت مستحبة يبقى مستحبة. يبقى النوع الاولاني من الحكام من اولي الامر العلماء والامراء، العلماء المجتهدون والعدول في العلماء والامراء اللي هم الخلفاء الراشدون، هؤلاء تجب طاعتهم في ترك مباح او فعل مباح، لان هم مش هيؤمروا بحاجة الا مما يترتب عليها ايه ترك واجب او فعل محرم. الامام احمد سأل رجل ابي يأمرني بطلاق امرأتي، بر الوالدين واجب مش كده، لازم يطلق مراته؟ فقال ان كان ابوك مثل عمر فطلقها. عمر كان يحب المرأة اللي ابوه قال له يطلقها، لكن هو شايف اثرها على ايه على ابن عمر، واثر غير مرغوب فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه قال لابن عمر اطع اباك. فالامام احمد فهم الكلام ده، ان مش كل اللي رجاله زي كده، وان في واحد متغاظ من مرات ابنه عشان ما جابتلوش كوبايه شاي مثلا، وعشان ما رضيتش تنزل تحلب البهيمه مع ايه مع مع مع بنته مثلا، قالت له ما يلزمنيش ده انا اخدم جوزي وعيالي، ما يلزمنيش خدمه حماتي وحمايا، يبقى بقت مصيبه سودة عندها ولازم يطلقها غصب عنه وعن ابوه. ماشي كده؟ يبقى دلوقتي الراجل ده عليه انه يطيع اباه؟ لا ما يلزموش. طب امه عايزه تجوزه بنت خالته، اسمع كلامي والا قلبي وربي غضبان عليك ليوم الدين، يلزموا ان يسمع كلامها؟ لان هي ما هياش مثل ايه مثل عمر، ولا هي عالمه، ولا لو هي عندها علم والله ما هتقول له كده، عشان هي جاهله قالت له كده. ماشي كده؟ ان لازم تتجوز. طب اذا كانت البنت لو قالوا لها اتجوزي فلان قالت لا مش عايزه، ما يلزمهاش، ما تبقاش عاقه ولا انها مجرمه، ازاي ما تسمعش كلام ابوها وامها او كلام جدها وكلام نحو ذلك؟ لان الرسول جعله من حقها الحاجات دي كلها، الشرع هو اللي بيبينها مش كده، فمحتاجة علم. فما تقوليش واحد بقى في اعماق المدن ولا الريف ولا غيرها ويبقى قال لابنه ولا بنته ولا كده اسمعوا الكلام فما سمعوش. وكذلك الحكام او المفتون اللي ما عندهمش علم حقيقي، يبقى لما يقولوا حاجة ما تلزمش، لازم يكون عالم وعادل. وبناء على ذلك لو قال له سيب الطاعة دي ما يلزمنيش اسيبها، طالما امكاني ان اعملها من وراء مثلا او قدامه من غير عقوبة امنت العقوبة او نحو ذلك. فهذا الامر ما يبقاش اسمه مخالف لولي الامر، قال له ما بطل تدعو الى الله، في غيرك هيدعو مالكش دعوة، مالك ما تبطل تتكلم في المسألة الفلانية دي، بطل تقول لي منهج السلف، بطل تتكلم في الموضوع. لا طبعا انا ما بطلتش، ماشي كده، انا بقى خالفت ولي الامر. ما هو انما الطاعة في الايه في المعروف، مع انه في ناس تانية ممكن تتكلم، بس الامر ده ليس له ذلك، نهاني عن واجب او مستحب او مباح، ما يبقاش واجب الا لو هو ايه هو عالم عادل عشان يتقي الله. عشان كده ابن تيمية في كتاب الزيارة اللي ألفه في المحبس اللي اتحبس فيه عشان افتى بمنع زيارة بمنع السفر للزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، شد الرحال، فبيقول المسألة دي لا يصح ان يحكم فيها بقضاء ائمة المذاهب المفتين اللي حكموا بحبسه بيبين بطلان فتواهم دي، لان المسائل دي افتى بها العلماء من قبل، والمسائل دي مما لا يدخل فيها حكم الحكام. الحاكم يحكم بان فلان ده سرق يتقطع ايده، مش تقول لي ما تقولش ان المذهب الفلاني ده صح والمذهب الفلاني ده غلط، طالما ان ده ليس مجمعا عليه، طالما ان في مسألة اجتهد فيها العلماء. فهمنا؟ عشان الغلو في كثيرين من الكثيرين اللي بيجعلوا كل الحكام والمشايخ الرسميين بمنزلة الخلفاء الراشدين. لا، الخلفاء الراشدين ومن على طريقتهم من العلم والعدل هم دول اللي هيتبع كلامهم، وهم دول هيتبع كلامهم في حاجة تانية كمان، يعني مش بس في تعيين فروض الكفايات والأمر بفروض الأعيان وفعل مباح أو ترك مباح. الأمر واحد، لا ده كمان في إيه؟ في موازنة المصالح والمفاسد. أنتوا عارفين إحنا ما سمعناش كلام الإخوان ليه؟ وكلام الدكتور مرسي ليه؟ في إيه؟ هم عايزين إيه كان؟ عايزين ننزل معهم ربعة مش كده؟ وياما مشايخ يقولوا وليه الأمر؟ أقول لهم لا ده رئيس جمهورية. ليه رئيس جمهورية؟ يعني إيه الفرق؟ مش ولي أمر. ولي أمر ده معناها لو هو عالم عادل أنا هيلزمني المباحات إن أنا أسمع الكلام مش كده؟ بس أنا ما اتفقتش معاه إلا إن أنت رئيس جمهورية. أنت رئيس جمهورية إزاي؟ ما أنا عارف إن هو ليس بعالم. ماشي؟ والعدالة دي تبع بقى قيادته في الحقيقة. لأنه هيسمع كلام القيادة إيه؟ لو قالوا له أي حاجة. ماشي كده؟ اللي هو المرشد ومكتب الإرشاد، مش إن هو مستقل بالأمر حتى. ودول مش شرط يكونوا دول اللي عندهم بدع، أنا عارفهم إنهم عندهم بدع وإنهم عندهم قطبية. ماشي كده؟ قالوا لنا انزلوا معنا المظاهرات، انزلوا معنا الانتخابات. وانا شايف مش مصلحة العمل الاسلامي كده. وانا مش شايف ان انت ماشي في سكة هتقتل الناس، يا اما هم يقتلوك. ماشي وهتسفك الدماء. والمشايخ يقولهم انت ليه مش عايز تقول ولي امر؟ قلت لهم والله ما اتفقناش ان هو ولي امر. احنا متفقين ان هو ايه؟ رئيس جمهورية. على فكرة ده انا نصا كده كنت قايل لهم قبل ما نأيد الدكتور مرسي. انا بقول لكم ايه، ما حدش يقول ولي امر ده رئيس جمهوريه. قالوا احنا ما بنقولش ولي امر، ده انتوا اللي بتقولوا، السلفيين اللي بيقولوا. انا عشان انا رئيس الجمهوريه مش من حقه يقول الناس تنزل مظاهرات. على فكره مش صح كده، صلاحياته ما تقولش ايه ان ينزلوا مظاهرات. اللي عايز ينزل ينزل، مش عايز ما ينزلش. لكن هو كصلاحيات رئيس الجمهوريه محدده في الدستور اللي هو الاتفاق اللي بيننا وبينه اللي هو العهد اللي بيننا وبينه. عشان هو ليس بعالم ولا بعادل، لان اللي هو بيسمع كلامهم هو راجل طيب رحمه الله وغفر له، بس هو مش ايه، مش هو كلامه من امره، مش مستقل. واللي هم بيأمروه عندهم بدع ومجتمع جاهلي وكلام من كده. فعشان كده انا ايه، مش ما يلزمنيش الكلام ده. كل حاجه تيجي تتعرض نشوفها. لو موازنه المصالح والمفاسد، انت شايف المصلحه ان الناس تنزل قصاد بعضها، وشايف ان الناس تخبط في بعضها، وشايف ان احنا نخش في صدام مع الجيش ومع الشرطة ومع الدنيا كلها، وشايف ان ما انت شايف ابدا ان الناس دول ضدنا، دول ناس لها وجه من حق فيما تطلب منه، مش كلهم محاربين للدين. يقول لك لا كلهم محاربين، والله العظيم بيحاربوا الدين. يا سيدي ناس طلع عشان الكهرباء، وناس طلع عشان المازوت واخبله، وانت مصر والبنزين والجاز، وانت مصر ان هما بيحاربوا الدين. ما يلزمش، مش كلهم بيحاربوا الدين، في ناس بتحارب الدين ماشي، لكن مش كله بيحارب الدين. يبقى انت تعمل ايه؟ يلزمك ان انت تسمع وتطيع عشان ولي الامر رئيس الجمهوريه قال لك انزل مظاهرات، وقال لك اقف قصادهم، وانت اللي هتحمي، وانت ابدا معركه في الاتحاديه. لا مش هنزل. اول ما سمعت ان في سلاح في الموضوع ده قلنا الاخوه ابعدوا فورا، وهم الناس اللي تتولى. مش في حرس جمهوري يحرس الرئيس؟ خدوا بالكم الموضوع ده له أمثلة كتيرة. قال لك ما تروحش تحج. ماشي كده؟ وأنا عرفت حج، جبت تأشيرة تانية، سواء كان واجب الحج ده أو إيه؟ أو مستحب. فأنت قول لي الأول، أنت بذلت كل جهد فعلا في إن الناس تنظم بحيث تؤثر لها الحج والعمرة، ولا انت بتسمح بيها بالفلوس مثلا؟ انت ما انت في ناس بتسمح بيها ايه، اللي تديله مبلغ 150 الف جنيه تديله تأشيرة وبيعها مثلا في الحتة الفلانية. وان انت كان في وسائل كتيرة تستعمل علشان ايه، علشان تنظم الموضوع بحيث يتسع لأكبر عدد. ساعتها هقول لك فعلا ده انت لو سمحت بالكمية الهائلة اللي توصل 10 مليون يمكن ما تكفيش. بس في الحقيقه الموضوع ما تمش كده. فانت لسه مصر على حاجات مش صحيحه فترتب على ذلك كده. فاكر انا الشيخ ابن باز رحمه الله كان بيسالوه عن الناس اللي قاعده من رمضان للحج عشان ايه، عشان تحج. فبيقول ان كانوا يقيمون هناك، ما عندهمش اقامه، ما عندهمش اقامه رسميه، ان كانوا يقيمون عندنا لاجل ان يكتسبوا مالا حلالا يستعينون به على حاجتهم فينبغي إعانتهم على ذلك، وإن كانوا يقيمون لأجل أداء فريضة وعبادة فيلزم إعانتهم بالأولى. والله أشوف هو كان المفتي في ذلك الوقت، كان هو اللي دور، هو اللي جاب لنا السكن، وهو اللي نتعالوا حجوا على نفقة هيئة التوعية، وقعدنا مع الشيخ العثيمين وجاب لنا سكن بعد الحج تاني. لا طب احنا وكان معنا تأشيرة عمرة، يبقى احنا خدنا ذنب عشان ولي الأمر قال مفيش حج لواحد معاه تأشيرة عمرة. كانت ما حجتش حجة الإسلام، أنا ما حجتش حجة الإسلام، تمنعني ليه؟ أنا بضرب أمثلة بس ماشي، عرفان عشان نعرف الفرق بس في منهجنا في قضية طاعة أولي الأمر. طب واحد أمر بطاعة هساعده عليها طبعا، ده الفرق الكبير بيننا وبين المعارضة الهدامة. إزاي أنت معارضة توافق إزاي على الكلام ده؟ من أي حاجة فيها مصلحة البلد ومصلحة الناس ومصلحة المسلمين أنا هعمل إيه؟ هوافق عليها. في حاجات كتيرة وافقنا عليها، إحنا مش قضيتنا إن إحنا معارضة يبقى لازم نعرض الحاكم، أي حاجة يقولها لازم إيه؟ نعرضه. وما إحناش برضه موافقة مؤيدين نوافق على كل حاجة، إحنا الأمر ده نعمله مع مين؟ مع الخلفاء الراشدين، يعني مع أبو بكر وعمر اللي ماتوا خلاص. لا مش بقول كده، بقول مع أعمله مع عالم عادل لسه ما جاش، يبقى لما يجي. غير كده هعمل إيه؟ هنرد الأمر إلى المعروف في الشرع. مين اللي هيحدده؟ أهل العلم الثقات من أهل السنة والجماعة. يبقى العالم العادل هيطاع تقديراته في المصالح والمفاسد. يجي واحد ليس بعالم ولا عادل يقول لي المصلحة إن إحنا نعمل كده، هقول له لا تعالى ناقشني في المصلحة دي. ماشي كده؟ واحد قال انزلوا معنا في المظاهرات، ويوم ما نزلتوش حرقوا لنا بتاعتنا، وواحد تاني بعدها قال انزلوا ادونا تفويض في مقاومة الإرهاب ومكافحة الإرهاب بأي وسيلة كانت، قلنا مفيش تفويض على بياض. حد يراجع بيانات الدعوة يعرف كده، هيلاقي ان احنا لما حصل طلب تفويض قلنا مفيش تفويض في سفك دم بغير حق. عايزين كلام، لازم نلتزم بالحدود اللي ربنا شرحها واللي القانون بيبيح ان واحد يعاقب بكذا ويعاقب بكذا، اللي حاجة ما تخالفش الشرع يبقى القانون ده نلتزم بيه. لكن مفيش حاجة اسمها ان الناس كلها يباح لأي حد ان هو يموت اي حد او يحبس اي حد بتفويض من الناس، الناس لا تملك ذلك. حد فاكر الحاجات دي مسجلة وموجودة لغاية النهاردة علشان تعرفوا احنا كنا بنبني الكلام ده بناء عليه. في نقطة مهمة بنأكد عليها، ان اولي الامر هم الذين يقومون بامر الدين. اذا كان لا يقيم امر الدين، لا يقيم الشرع سواء عن عجز او عن تقصير، فلا يكون موصوفا بولاية الامر اذا كان ما يضيعه من الدين اكثر مما يقيمه. لكن مش معنى ذلك ان احنا هنقتله او نخرج عليه، الا اذا كان مفسدة بقاؤه اكثر من مفسدة ايه؟ الخروج عليه. والا لو الناس هتخرج عليه البلد هتبقى فوضى، وهو مش مقيم للدين او ما يضيعه اكثر مما ايه؟ يقيمه. لكن لو الناس الفوضى اشر من ذلك، يبقى نعمل ايه؟ يبقى نصبر على هذا الوضع الى حد ما ربنا ييسر. ده لو في واحد كافر مش هيبقى ولي امر قطعا، احتلوا بلاد المسلمين. انا بقول للمسلمين في فلسطين ان كل ما تشوف يهودي تراجع ده دقه سكينه ولا خنجر ولا لازم تجيب سلاح وتضرب دلوقتي. والصينيين الغلابه اللي مقهورين قهر عظيم، لو قلت لهم هاتوا سلاح يبقى هيبيدوهم. ماشي كده؟ يبقى نقول لهم اصبروا لغايه ما ربنا يفرج الكرب، وما تستعملوش القوه في ذلك. ما دول كفار اهو، هيبقوا ولاد امور زي ما بعض المداخله يقول لك لو شنوده تولى يبقى ولي امر. اعوذ بالله. أجمع قال ابن المنذر أجمع المسلمون أو أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. معنى كده؟ وبالتالي فالأمر ده هنقول للناس فيه المصالح والمفاسد، القدرة والعجز، القوة والضعف، لأن الكلام ده من أبواب الجهاد مع الكفار فضلا عن أن يكون مع مسلمين فيهم تفريط أو عجز. الأمور دي زي ما قلت لكم بقوله هنا، والزوج على أهل بيته. هقول لك حاجة، أخ كده مرة هو ومراته اتخانقوا، إخوة كتير قوي في الفلاحين وفي المدن برضه، يقول لها إيه؟ هاتي نص مرتبك، يا إما هتاخد علقة كل يوم، يا إما هتنزلي تعملي الزريبة، وهي جاية مثلا من اسكندرية وراحت ريف، تنزلي تعملي الزريبة، يا إما تجيبي المرتب بتاعك، مش نص المرتب حد. واحد تاني مرة أقول لا ما يلزمهاش، انت اللي يلزمك الايه؟ النفقه. انت هتاخد فلوسها ليه؟ عشان طلعتها، وانت طلعتها بفلوس، انت طلعتها لمصلحة ولا مش لمصلحة؟ هي مثلا بتحفظ قرآن، تقول انا اقسم معها او اخد فلوسها عشان انا اذنت لها، هو انت الاذن ده بتاخد عليه اجرة ولا عشان انت ناصح للبيت؟ انت على سبيل المثال واحد مرة قال لي ايه لمراته الاثنين، اقفوا انتوا الاثنين اربط شعرهم في بعض، واخد بالك؟ والقصة الضعيفة عن الزبيدة دي، واخد بالك؟ ناس بتتقيد بقى نفسها تعيش حياة السادزم، حياة الاستادية، وان هم يدخلوا نفسهم افهم الدولة مش قادرين يعملوا كده في الناس، يقوم يعملوها فين؟ في زوجاتهم. ويفضل طول اللي واحد تاني قال لها ايه، انا والله الحاجات دي عرضت علي عبر حياتي، يعني يقول لها فتحي عينيك اوعي تغمضي، تقول له طب انا عايز انام، وانا قلت لك مش الرسول قال كان ناولها ان تفعل لابد ان تطيع زوجها و... ها؟ وكان لها لو كان يعني امرا احد ان يزور اهلها امرته ما تطيع زوجها ان تزور زوجها، فتح عينيك تفضل مفتحه شويه، غلبانه مش عارفه ان ده ما يجوزش عليها، ما يلزمهاش، انت بتامرها ليه تفتح عينيها؟ كان الجماعات القديمه زمان يقول الواحد ايه، روح لغايه ابو قير وقف هناك 3 ساعات في عز الليل ماشي والبرد، عشان يعلموه ان هو ايه السمع والطاعة والسمع والطاعة، وان في مصلحة من الكلام ده، لا ما فيش حاجة خالص، عشان يعلمه بس وبعدين يرجعه، واخد بالك؟ يقول له ترجع عشان يخليهم ناس ما بيفهموش حاجة لا يسمعوا. وللأسف الشديد دي على فكرة دي مناهج اصلا نازية وحاجات زي كده، عشان الناس تتكسر وتعمل افظع الفظائع، عشان بقاش لهم تفكير نهائي، بيتربوا على طرق خبيثة جدا في الجندية، مش دي الجندية الدينية الشرعية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة عليها، عمره ما امر واحد امر مالوش لازمة في طاعة الله عز وجل، هيقول له اقف هنا عشان هنا يحرس، عشان في عدو يمكن يجي، يبقى ده بقى تعيين فرض ايه، تعيين فرض كفاية. المسألة دي مهمة جدا، عشان كده نعرف الفرق بين اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، ففي احتمال تنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى أنتم ممكن تنازعوا مع الحكام ويحصل خلاف، لأن الحاكم كلامه مش قرآن، ولا كلامه كأوامر إلهية، ولا إنها أنه مثل الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. في ناس بتطبق بهذه الطريقة، لو قالوا له اقتل واحد يقتل على طول، لا، الأمر ده تجاوز، خصوصا مع عدم العدل ومع عدم الايه العلم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا، احسن مآلا وعاقبه. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ثواب عظيم لمن يطع الله ورسوله مطلقا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الآيات دي نزلت في شأن الميراث وأحكام الميراث والحدود التي شرعها الله، ولذلك اللي مش عاجبهم الكلام ده ينطبق عليهم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. الكلام ده هينطبق على ناس بتتعدى الحدود بأنها ترفضها، ويقولوا ده ظلم، الاله ظلم المرأة في الاسلام، يبقوا كفرة ماشي كده، ازاي اعطاها النص؟ وفي ناس تظلم بانها تقول اه ربنا شرع ان المرأة لها النصف، نديها تفتوفة، نديها حتة كده وكده كويس، وحنرضيها ويجيبوها غصبا عنها وعن اهلها كلهم، راضية فلانة؟ راضية، ما ليش غيرك يا اخويا ماشي كده. ثم يعني فلوس فلوسكم هتروح لأولاد الغريب، زي الكلام اللي بيحصل في الصعيد والعرب والكلام ده ونحو الأمر ده، أو حد واحدة تبقى مفترية واخواتها كلهم صغيرين، تروح جاية واكلة مالهم كلها واخدها وما تديش لحد حاجة، الكبيرة أو الكبير زي الجاهلية بالضبط. بس دول بيقولوا ايه في الشرع؟ لو قلت لهم للذكر مثل حظ الأنثيين والإخوات الصغير يقولوا زي الكبير، يقولوا اه دول بقى عصاة متعدين الحدود، خلودهم في النار مكث طويل، تعدوا الحدود اه بس تعدوها بدون كفر بكبيرة من الكبائر، يبقى خلودهم في النار ايه مكث طويل ماشي كده. وان تبقى الآية الخلود الأبدي في من رد شرع الله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بالحق لأن ما في الكتاب والسنة من أحكام وشرائع هو الحق، وما خالفهما فهو الباطل. مفيش حق بر الكتاب، مفيش عدل بر الكتاب، ليس لأحد أن يحكم بين الناس بما رآه هو عدلا دون رجوع إلى شرع الله. القيم العامة التي اخترعها بعض البشر وشايفين ان العدل نطبقها على الناس كلها، ده مش عدل طالما ان هي مخالفة لشرع ربنا. الحرية المطلقة التي ينادي بها الغرب، حرية الحرية الجنسية وحرية الشذوذ، بيطبقوها على الناس كلها، كل حد عايز كده يطبقوها، يبقى ده عدل؟ لا، ده كفر وده ظلم وعدوان. يبقى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يبقى الكتاب بس هو المتضمن الحق وشرحه اللي هو السنة وإجماع العلماء، لتحكم بين الناس بما أراك الله. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم، دليل على أن القرآن نزل ليقيم دولة محكومة به، وليس أن القرآن نزل ليكون مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وبين ربه كما يقول العلمانيون وكما يقول صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم علي عبد الرازق. الرسول مبلغ ومقيم دولة تحكم الدنيا كلها بشرع الله. هتحكمها كلها إمتى؟ لما سيدنا عيسى ينزل. قبل كده اللي ربنا قدرهم عليه يقيمون. فليس القرآن مجرد مواعظ ونصائح، من شاء عمل بها ومن شاء تركها كما يحلو لبعض الزنادقة أن يقول، بل هو كتاب شرع وحكم، لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بالحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبينه له، وللسنة مع القرآن أحوال. فقد يأتي العام في القرآن وتأتي السنة بتخصيصه، كقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا عام، لا أجد حراما إلا هذا، يبقى ده مفهوم المخالفة بتاعه عام. فهذا أتت السنة بتخصيصه بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمر الأهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حرام فحرموه وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع ولقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. ده عام خصصته السنة. كذلك أمر الله القرآن بالصلاة عموما وأقيموا الصلاة، وخصصت السنة الحائض والنفساء بعدم جواز صلاتها. ربما أتى لفظ القرآن مطلقا وتأتي السنة بتقييده، كقول تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فهو مطلق. وبينت السنة أن القطع إنما يكون إلى الرسخ، مطلق من جهة أن اليد تطلق على اليد إلى الرسخ واليد إلى المرفق واليد إلى الإيه؟ إلى الإبط. ماشي. هو الصحيح في المسألة دي أن اليد إذا أطلقت فهي الكفان لغاية ما يأتي بيانها، لكن يعني كثير من العلماء ضرب المثال ده، ماشي، على ان اليد مشتركة ما بين الايه التلاتة الايه، الى الرسغ الى المرفق الى الابط، مشتركة يعني محتملة مطلقة معانا كده، وان السنة هي اللي بينت ان الامر الى الرسغ. وان كان الاكثر يقولون ان الاطلاق ينصرف الى الايه، الى الكف. على اي الاحوال السنة بينت والاتفاق ايضا على ذلك، ان القطع منين؟ من الكف، من الرسغ. وربما اتى القرآن ببيان المجمل، كقوله تعالى: واقيموا الصلاة. الاقامة دي فيها ترتيب بين الاركان وبعضها، واوقات ومواعيد وعدد ركعات، كل ده مش موجود في القرآن، واتت السنة بالايه؟ بالبيان الكيفية. فده يبقى السنة مع القرآن إما تخصيص عام أو تقييد مطلق أو تبيين مجمل وتفسير مجمل، وأحيانا تأتي بشيء ليس في القرآن مطلقا، ولكن في الحقيقة هي موافقة لإيه؟ للإجمالات العامة، للعمومات أقصد، العمومات، مثل وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن القيم: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها، يعني زي كده ما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الصلاة أو قال بني الإسلام على خمس، إقامة الصلاة كده أمر مطلق هو برضه، والقرآن جاء بذلك. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت عن إيجابه القرآن أو محرمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدا عن القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به، وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله: ولا تكن للخائنين خصيما، ولو كان من غير المسلمين، الخصيم يعني لو كان من غير المسلمين، فالإسلام لا يرضى بالظلم، يعني ما تخصمش، هي الظاهر يعني معناها القصة طبعا معروف سببها، ان ابن أبيرق اتهم يهوديا بالدرع التي سرقها ابن أبيرق من المنافقين وارتد بعد كده، ولكن اتهم اليهودي بها، فما ينفعش ان عشان المتهم يهودي نكون للخائنين ايه خصيما معاونا نخاصم عنه. فالإسلام لا يرضى بالظلم لأحد من الناس وليس للمسلمين فقط، ولو كان خصمه من غير المسلمين، ولو كان خصم الخائن من غير المسلمين. ولا تكن للخائنين خصيما، يعني مخاصما لهم. وقال تعالى: وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. لا ينفي كون الإسلام شرعا حاكما، ولا ينفي كون رسولنا حاكما بين المسلمين بشرع الله وبإذن الله وأمره، فقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فمعنى قوله إنما على رسولنا البلاغ المبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسيطر على القلوب، بل عليه تبليغ الشرع، وأما الهداية فبيد الله. ويشهد لهذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهو يبلغ شرع الله ويحكم به، ولكن لا يسيطر على القلوب، عليه البلاغ المبين. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. مفهوم المخالفة: من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن. ليس بمؤمن أنه نوع، النوعين اللي قلنا عليهم، اللي شاف ان الطاعة ملهاش لازمة يبقى كافر، واللي شاف ان الطاعة لازمانة بس عصى يبقى عاصي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قول لله وللرسول أي لما أمر الله به في الكتاب وما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنة المطهرة. لما يحييكم فيه أن حياة القلوب بإدراك حقائق العبودية والإيمان بالله واليوم الآخر، بل في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حياة البدن كذلك، حتى فيما يظهر للناس أن فيه إهلاكا للأبدان كالقصاص والجهاد، أما القصاص ففيه حفظ للأنفس وحقن للدماء وردع للمجرمين. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكذا الجهاد ففيه أيضا الحياة، وإن ظهر خلاف ذلك، إذ بتشريعه يهاب الأعداء المسلمين فتحفظ حوزة المسلمين. والواقع شاهد بذلك، إذ لما تخلف المسلمون عن الجهاد تسلط عليهم الأعداء فسفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالجملة فإن عمل الصالحات به حياة البدن كما أن فيه حياة القلب، ففي الحديث الصحيح: ولا يزيد العمر إلا البر. وقوله: اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي بين الكافر والإيمان وبين المؤمن والكفر، يعني أمروا الطاعة وحذروا. أبشروا إذ أطعتم الله والرسول صلى الله عليه وسلم في إذا دعاكم لما يحييكم أن يحول الله بينكم وبين الكفر ويثبتكم على الهدى. واحذروا إذا خالفتم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم لما يحييكم ولم تستجيبوا أن يحال بينكم وبين الإيمان حتى تصلوا إلى الكفر. قال: نقول: فمن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حال الله بينه وبين الشيطان أن يضله، وحال بينه وبين قلبه أن يقع فيما يغضب الله ورسوله. ففي هذه الآية تحذير شديد من مخالفة الله ورسوله، إذ ربما أدى ذلك إلى الحيلولة بين القلب وبين الإيمان، كأن يحال بين المرء وبين معرفة الحق كالنصارى، أو يحال بينه وبين محبة الحق وإرادته رغم التصديق به كالفراعنة واليهود، أو يحال بينه وبين العمل بالحق. يعني في ناس مش عارفة الحق، في ناس عارفاه ومحال بينها وبينها أنها تحبه وأنها تريده وأنها تعمل به، عارفينه وبيحاربوه. وفي الآية كذلك زيادة لرجاء المؤمن في الله وتعلقه به وتوكله عليه في أن يحول بينه وبين إرادة الكفر أو الفسوق أو محبته، وكذلك في الحيلولة بينه وبين العمل به، وكذا في أن يحول بينه وبين النفس الأمارة بالسوء. فقدم الأمر بطاعة الله ورسوله قبل النهي عن التنازع. لا، دي خلاص، دي في الآية اللي جاية، انتهينا هنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.